ما يجنح إليه كثيرا من الكتاب المعاصرين أو المفسرين المعاصرين يفسرون دابة الأرض تفسيرا يتناسب مع ضعف إيمانهم بالأمور الغيبية التي طالما لفتنا النظر إلى أن الإيمان بالغيب هو أول شروط الإيمان، هو أول شيء يدل على أن هذا المسلم مؤمن بالله حقا، لأنه استسلم لخبره الصحيح عنه كتابا أو سنة، ولم يؤلف عقله، ولم يتبع هواه، وإنما اتبع النص الذي جاءه عن الله ورسوله. كثير من هؤلاء الكتاب لا يظهر فيهم هذا الإيمان مع الأسف الشديد، ولذلك فهم يميلون دائما وأبدا إلى تأويل النصوص الغيبية التي لا تتوافق مع الحوادث الواقعية، يميلون إلى تأويلها بأمر عادي. فمثلا هذه الدابة أخرجنا لهم دابة، هذه الدابة قالوا عبارة عن جراثيم، وساعدهم على ذلك أن في الآية السابقة تكلمهم أن الناس بآياتنا كانوا لا يؤمنون. تكلم الناس فسر التكليم هنا بالتجريح جرح، وهذا صحيح لغة، ولكن علماء التفسير أولا والظاهر من النص ثانيا ليس بمعنى التجريح وإنما بمعنى المكالمة، على أنه لم يكن بعض المفسرين الأثريين الذين يعتمدون في تفسير القرآن على القرآن والأثر الصحيح، الحافظ ابن كثير الدمشقي لم يقص هذا المعنى الذي ركن إليه بعض الكتاب المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه، يكلمهم يعني تجرحهم. هذا المعنى قد ذكره الحافظ ابن كثير، لكنه قال لا مانع من تفسير التكليم في الآية بالمعنيين كليهما، فهي تكلمهم تكليما وتحدثهم تحديثا، وهي في الوقت نفسه أي تجرحهم تجريحا، فيفسرون الدابة هنا بالجرثوم أو الميكروب، لأن هذا أصبح معروفا يؤمن الناس به، لا فرق في ذلك بين المؤمن وكافر. أما أن تبقى الآية وتبقى الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة على ظاهرها، فهذا مما لا يتسع قلوبهم للإيمان به، فإلى هذا ننبه بأن هذا من الانحراف الذي أصاب كثيرا من المسلمين القدامى في تأويلهم لنصوص الكتاب والسنة ما دامت بعيدة عن منطقهم الخاص به، فهذا خروج عن الوصف الأساسي المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة هكذا، فقال البقرة الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بدابة الأرض فكل أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدي لصاحبه إلى التعطيل، والتعطيل معناه الجحد. الميكروبات موجودة منذ أن لم تعرف، قبل أن لا يعرف الناس، فكيف يتحدث ربنا عز وجل لأن الله عز وجل يفرج للناس دابة تكلمهم، وهذه الدابة بمعنى المكروب أو الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تؤذيهم. لذلك يجب أن يبقى هذا اللفظ المذكور في الآية وفي الحديث الدابة على ظاهرها، فهي دابة تدب على الأرض. أما الأوصاف التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يلتفت إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.